أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم يا إخواني سيدور حول تقسيم جديد للألفاظ، إنه تقسيم لللفظ أو للألفاظ باعتبار مرتبتها، مرتبة الألفاظ أو مرتبة اللفظ في الدلالة على معناه، أي في الدلالة على المراد منه، وقد قسم العلماء أصول الفقه اللفظ أو الألفاظ بهذا الاعتبار إلى قسمين، لأن كل لفظ أيها الإخوة والأخوات قد يكون واضحا أو ظاهرا، في الدلالة على معنى، وبالمقابل قد يكون خفي الدلالة على معنى، لا يظهر منه بشكل واضح أنه إيه يعني يراد منه هذا المعنى أو هذا أو هذا. واضح؟ إذن سهل التقسيم أيها الإخوة، يدور حول هذين العنصرين، الوضوح والخفاء. الوضوح هو الظهور، شيء ظاهر أي شيء واضح. يقولون ظاهر أو واضح، إذن باعتبار الوضوح والخفاء سيدور هذا التقسيم، نحن بعون الله تبارك وتعالى سنقسم هذا الدرس إلى حلقتين، نتكلم في هذه الحلقة عن انقسام اللفظ باعتبار الخفاء، وهو أربع مراتب أيها الإخوة، يعني انقسم بدوري أيضا إلى أربعة أقسام. كما أن انقسام اللفظ باعتبار وضوحه في الدلالة على معناه أو المراد منه أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام. طبعا ثمانية أقسام في درس واحد صعب جدا، تختلط المعاني وتحتاج نوع من التركيز، ليس صعبة إن شاء الله تعالى، ونحن رتبناها بحمد الله ترتيبا يجعل استذكارها أسهل، مما فعل بعض المؤلفين يرتبونها بطريقة من الصعب أن تستذكرها. رتبناها ترتيبا تصاعديا، فلنأخذ إن شاء الله ما يتعلق أيها الإخوة بانقسام اللفظ باعتبار خفائه. ما هو اللفظ الخفي؟ حين نقول لفظ ظاهر أو لفظ خفي، سنتكلم عن الخفي. ما هو اللفظ الخفي؟ اللفظ الخفي أيها الإخوة والأخوات ما لا يدل على معناه أو على المراد منه بذاته. اللفظ نفسه لا يدل، صعب، لا تستطيع أن تعرف ما اللفظ. إذن يتوقف على ماذا إذن؟ على أمر خارجي، صحيح؟ إذا كان اللفظ بذاته لا يدل، إذن كيف سنستدل بهذا اللفظ على معنى من معاني؟ كيف؟ بأمر خارجي، لأنه لا يدل بذاته، هذا هو الخفي، وهذا اللفظ الخفي أيها الإخوة ينقسم بدوري كما قلت لكم قبيل قليل إلى أربعة أقسام، نبدأ بأشدها خفاء، وننتهي إيش بأقلها، أي بأقربها إلى الوضوح، هذا معنى تصاعديا، أشدها خفاء هو القسم الأول الذي يعرف بالمتشابه، وهذا اللفظ قرآني أيها الإخوة. قال عز من قائل في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن اللفظ المتشابه، ما هو اللفظ المتشابه؟ كما قلنا هذا هو الأعرق والأغرق في الخفاء، أكثر هذه الأقسام خفاء. اللفظ المتشابه هو الذي لا يدل على معناه أو على المراد منه، نفس الشيء إذا قلنا معناه أو قلنا المراد منه. أنا أكرر هذا إيش فقط حتى إذا يعني عدتم إلى الكتب والمراجع لا يعني لا تصطدموا بلفظ مخالف، نفس الشيء يعني يدل على المراد منه، يدل على معناه، إيش ما المراد منه هو معناه يعني. إذن هو اللفظ الذي أيها الإخوة لا يدل على معناه أو على المراد منه بذاته. الخفي كله هكذا، صحيح؟ إلا الأخير. الخفي هذا سيتردد معنا في الأول وفي الثاني وفي الثالث، في القسم الأخير لا يختلف، نعم، في القسم الرابع يعني. إذن ما لا يدل على معناه بذاته. طيب هل توجد قرائن يمكن أن نستدل بها على المعنى؟ لا توجد، هل بينه الشارع نفسه؟ لم يبين. أوف. إذن هذا عريق جدا في الخفاء. يعني الشارع أيها الإخوة أراد أن يكون إيش؟ خفيا إلى هذه الدرجة، درجة عميقة جدا في الخفاء. لم يبين الشارع، تركه. وأيضا لم يقم ولم ينصب إيش؟ قرائن نستطيع أن نتوسلها لكي نعرف إيش المراد والمعنى، غير موجود. ولذلك لا طماعية للخلق في معرفة معناه أو المراد منه في الدنيا، ستنقض الدنيا دون إيش؟ أن يعرف أحد ما المراد منه. بداهة أيها الإخوة نسارع القول بداهة بأن مثل هذا المتشابه بهذا المعنى وبهذا التحديد مستحيل أن يوجد في النصوص التشريعية. انتبهوا، للأسف بعضهم يكتب لا يوجد إيه في القرآن والسنة، هذا جهل غريب، ولا يفهم المتشابه كيف لا يوجد، موجود أصلا ويمثل له، وبعد أن مثل له يقول وهذا يوجد في الكتاب والسنة، معناه هو لم يفهم مراد للأسف الشديد. النقل هذه مشكلة النقل من الكتب، لا هو يوجد في الكتاب والسنة، كيف لا يوجد؟ والآن سنضرب أمثلة له مشهورة جدا وأدارت عليه معارف طاحن عبر القرون. المتشابه هذا معروف بين المعتزلة وأهل السنة، وبين أهل السنة أنفسهم أيضا أشاعرة وعلماء الحديث والأثر السلفيين، يعني معروف، ولكن لا يوجد في النصوص التشريعية. ماذا نريد بالنصوص التشريعية؟ النصوص أيها الإخوة من الكتاب والسنة التي إيش؟ أنزلت لاستنباط الأحكام الفرعية منها، يعني حلال وحرام ومكروه كذا، هذه هي. طيب الآن عمل الأصولي وعمل الفقيه في نصوص العقيدة وأصول الدين ولا في نصوص الفروع والأحكام الشرعية؟ في الأحكام، هذا غير موجود في الأحكام. لماذا طيب؟ كما قلت بداهة أنه لن يوجد في الأحكام، لأن المراد من النصوص التشريعية أيها الإخوة المطلوب منا بصدد النصوص التشريعية أو بخصوص النصوص التشريعية هو العمل بها، أليس كذلك؟ أن نحل ما أحل الله وأن نحرم ما حرم الله وأن ندور مع حكم الله، نستنبط حكم الله تبارك وتعالى وأن ندور إيش معه، هذا هو. طب فكيف يكون إيه نص تشريعي متشابه؟ كيف يكون متشابها؟ لا نستطيع أن نعرف المعنى منه ونحن في نفس الوقت متعبدون به، هذا مستحيل. إذن بداهة أيها الإخوة أن المتشابه بهذا المعنى لا يوجد في النصوص التشريعية، في نصوص الأحكام، يعني في نصوص الأحكام يوجد في نصوص العقيدة وأشياء قريبة من العقيدة. إذن خرج هذا المتشابه عن عمل من؟ عن عمل الفقيه وعن عمل الأصولي، ليس من شأن الأصولي ولا من شأن الفقيه أن يبحث في هذا. طب لماذا عدوه إذن؟ لماذا ذكروه؟ تكملة للقسمة، من باب استيعاب التقسيم، يعني الاعتبار علمي، الاعتبار تصنيفي، الاعتبار منطقي. حين تتحدث عن الخفاء، الخفاء له مراتب، أليس كذلك؟ لابد أن تستوعب هذه المراتب. وهكذا قام الأصوليون، استوعبوا هذه المراتب وجعلوها أربعة مراتب، صحيح، لكن هذه المرتبة أو المرتبة ليست إيش أيها الإخوة مصادقها من عمل الأصوليين والفقهاء، إنها من عمل الباحثين في علم أصول الدين، أي في علم الكلام، أي في علم العقيدة. ولذلك يمثل المتشابه بهذا المعنى بالمقطعات، أي حروف التهجي التي وردت في أوائل بعض الصور، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، طه ياسين صاد قاف كاف ها يا عين صاد إلى آخره. هذه إلى الآن لا يستطيع أحد أن يقطع أن المراد بها كذا كذا، الله أعلم، أقاويل كثيرة، ما المراد بها على وجه اليقين؟ لا يعلم ذلك إلا الله، وربما تنقض الدنيا ولن يعلم ذلك إيش أحد إلا الله، أنزلها الله للابتلاء، أقاويل كثيرة فيها. ولذلك يروى عن الإمام الخليفة الجليل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سر الله فلا تطلبوه، قال سر هذا كبير شر إلهي ما ولن تصلوا إليه. ولذلك قال الإمام الجليل أيضا عامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن العظيم أوائل السور. إذن فلا تتعنوا ولا تتعبوا أنفسكم، لن تصلوا، سرك الله أعلم. طبعا في اجتهادات كثيرة في القديم والحديث، لكن ليست ليست مما يقطع بها، لا نستطيع أن نقطع منها. أيضا آيات الصفات أيها الإخوة كالتي تعبر عن أن لله يدا ولله عينا أو أعينا وتعبر إيش بالنزول في حق الله تبارك وتعالى إلى آخره، والإتيان والمجيء سواء في الكتاب والسنة، في السنة الصحيحة أو في الكتاب، أشياء كثيرة. يد الله فوق أيديه، والوجه أيضا ويبقى وجه ربك، الوجه ويد الله، صحيح؟ نعم، تجري بأعيننا إلى آخره، ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، أشياء مثل هذه، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع له. آيات ونصوص هذه متشابهة، لن نتحدث الآن عن الموقف العقدي منها، كيف انقسم العلماء والمتحدثون أو المتكلمون في العقيدة بإزاء هذه النصوص. لن نتكلم، هذا ليس إيه؟ ليس من إيه؟ مما يخص الأصول ولا الفقيه، هذا مبحث عقدي إن شاء الله. إذا درسنا في يوم أيام علم العقيدة وهذا في البال إن شاء الله تعالى، سنتطرق بالتفصيل المسهب إن شاء الله تعالى إيه؟ لهذه المسائل. إذن هذا هو ما يتعلق بالمتشابه، تركناه لا نريده ولا يوجد في النصوص التشريعية. إذن أول شيء المتشابه. القسم الثاني أقل منه خفاء، أقل منه خفاء هو الأخفى بعد إيش؟ إذن الأخفى في النصوص التشريعية ما هو؟ القسم الثاني هذا المجمل، تسمعون فيه كثيرا يقول لك مجمل ومبين وأي يعني تردد هذه الكلمة أو أتان الكلمتان كثيرا جدا أيها الإخوة. المجمل من قولهم أجملت الشيء، أجملت الشيء أي أبهمته. هتقول لك هذا كلام مجمل يا أخي، بين يعني غير واضح عنا، غير واضح عنا إيه ما تريد، غير ظاهر، غير ظاهر كلامك، غير ظاهر في المعنى فبين. إذن عكس إيش؟ عكس البيان الإجمال، عنا إجمال وعنا بيان. إذن المجمل تعريفه ماذا؟ المجمل يا إخواني وأخواتي أيضا هو نفس الشيء، نفس التعريف، هو اللفظ الذي لا يدل على معناه أو على المراد منه بذاته، ولا يدل أيضا إيش إلا بتبيين الشارع، بتبيين المجمل. يعني لو قال واحد من الآن جاءني اليوم صديقي، هذا كلام مبين ولا مجمل؟ ما أي صديق لك، مئات الأصدقاء، عشرات الأصدقاء، أي صديق؟ لا يستطيع أي واحد فينا بأي طريقة إيه أن يعرف من خلال هذا الكلام وحده جاء صديقي من لا ندري، إلا أن يقول هو أنا أعني فلانا الفلاني، خلاص واضح. فالمجمل لا يعرف المراد منه أيها الإخوة، أو لا يزول عفوا إجماله إلا ببيان من؟ ببيان المجمل، أي ببيان ما المجمل نفسه، ببيان ما المجمل نفسه. من المجمل هنا؟ الشارع الحكيم، الكتاب والسنة، بيان في الكتاب أو بيان في السنة، أو بيان من السنة لما في الكتاب، جائز نفس الشيء، وتأتي الكتاب ومثله معه، يمكن أن يكون المجمل في الكتاب، وتأتي السنة تبين إيش؟ ودرسنا هذا عدة مرات حتى في دروس أصول الفقه، صحيح؟ السنة إيش؟ تستطيع أن تبين مجمل الكتاب، وأن تقيد مطلقه، وأن تخصص عامه. درسنا القسمين الأولين، درسنا كيف التخصيص، كيف التخييد، الآن أيضا إيه ندرس إيش؟ كيف التبيين، كيف التبيين، تبين إيه؟ مجمله. طيب الإجمال ناشئ عن ماذا أيها الإخوة؟ الإجمال ناشئ إيه؟ عن ماذا؟ عن أشياء كثيرة، عن أشياء كثيرة، من ضمنها الاشتراك، درسنا المشترك في الدروس السابقة، صحيح؟ لفظ واحد يطلق بإزاء أكثر من معنى، ودرسنا أسباب الاشتراك الثلاثة، لماذا يكون المشترك؟ طيب المشترك هذا إذا وجدت قرائن نستطيع أن نتوسلها، يعني نتوسل بها، نستطيع أن نتوسلها ونتوسل بها لمعرفة إيش؟ أو لترجيح أحد المعاني. طب إذا لم توجد قرائن تصبح المسألة تصبح صعبة، تصبح صعبة. هكذا هنا مشترك ولكن إيه؟ ما في قرائن تدل، لابد الشاعر يأتي ويقول إيه؟ أي المعاني هو المقصود، أي المعاني هو إيه؟ المقصود. يأتي أيضا الإجمال أو ينشأ الإجمال بسبب أن الشارع الحكيم أيها الإخوة يستخدم أو ينقل ألفاظا من معانيها اللغوية، هي نفس الألفاظ، إلى معاني إيش؟ إصطلاحية شرعية، ونسميها الحقائق إيش؟ الشرعية، صحيح؟ في حقيقة لغوية درسناها في الماضي الحمد لله، وفي حقيقة شرعية وحقيقة إيه؟ عرفية، صحيح؟ طيب ينقلها إلى معاني إيش؟ شرعية، مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الربا، حتى النفاق والفسق، كل هذه الألفاظ كانت في اللغة العربية لها إيه؟ لها معان محددة، وجاء الشارع ونقلها إيه؟ إلى معان جديدة، إلى معان جديدة. وقلنا في الدرس الماضي الصلاة مثلا في اللغة حقيقة في ماذا؟ في الدعاء، وفي الشرع حقيقة في ماذا؟ في هذه العبادة المعروفة التي فرغنا منها للتوبة الحمد لله تعالى، نسأل الله القبول. وأيضا في الشرع لفظ الصلاة أو الصلاة مجاز، وقلنا يمكن أن يأتي اللفظ الواحد حقيقة في معنى، مجازا في معنى آخر، لكن مع انفكاك الجهة، مع انفكاك الجهة، واضح؟ يمكن أن يأتي إيش؟ مجازا هذا اللفظ في ماذا؟ في الدعاء، في الشرع بس، لكن هو حقيقة في الدعاء في اللغة، انفكت الجهة، اللغة تعتبره حقيقة، الشرع يقول إيش؟ هو حقيقة عندي في أشياء ثانية في العبادة، أما أنه إذا دل على الدعاء فهذا مجاز عندي، انفكت الجهة، لكن اللغة تقول لها حقيقة في الدعاء، واضح؟ درسنا هذا. على كل حال طيب نأتي الآن إلى هذه الألفاظ، مثلا الصلاة، هل الصلاة بالنسبة لكم شيء واضح أو غير واضح؟ واضح جدا، كتبت فيها مجلدات، نعرف تماما ما هي الصلاة وأركانها وشروطها وشروط الوجوب شروط الصحة، كل شيء نعرف الحمد لله، مجلدات كتبت في الصلاة، ما فيش واحد يقول هذا الصلاة شيء مجمل. شو مجمل؟ مجمل صح في الكتاب في أشياء معينة، لكن تكفلت السنة إيش؟ بالبيان، وجاء النبي وعلمنا بالضبط كل ما تمس إليه الحاجة. فإذا الصلاة أيها الإخوة ليست مجملة عاد، وإذا أمر الله أقيموا إيه الصلاة، صحيح هكذا مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ إيش عاداتها؟ إيش هيئاتها؟ كيفياتها؟ أوقاتها؟ شروطها؟ مش واضح في الآية أبدا، لكن جاءت إيه السنة وآيات أخرى أيضا في الكتاب، لأنه في آيات معينة حددت المواقيت، آيات معينة حددت الركوع والسجود، ولم صحيح يعني فيه، ولكن مع السنة بالذات، مع السنة إيه بالذات زال الإجمال. إذن لم يبقى المجمل على إجماله، تحول وانتقل من الإجمال إلى إيش؟ البيان، أصبح مبينا. والمبين كما قلنا بعض آيات الكتاب والسنة، السنة هي التي بينت، السنة مبينة. وأصبحت الصلاة إيش من أقسام المبين وليس من أقسام المجمل. زال الإجمال بحمد الله تعالى، زال الإجمال. لماذا؟ لأن البيان كان كاملا شاملا دقيقا مستوعبا. لكن يمكن أيضا أن يأتي إيش مجمل في الكتاب والسنة، ويأتي إيش نص أو نصوص أخرى تزيل عنه بعض الإجمال، هذا هو، لا يكون البيان إيش كاملا شاملا مستوعبا، يعني يكون البيان بيانا إلى حد ما، فيبقى شيء من إيش من الإجمال، فيبقى شيء من الإجمال. هنا إذن المجمل لا يبقى مجملا، لأن بعضه إيش قد بين وبعضه بقي على إجماله، هذا يسمى بإيش بالمشكل، يعمل لك إشكالا مش واضح، وهذا سندرسه الآن إيش كمرتبة ثالثة، هو المرتبة الثالثة المشكل. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل الربا، مثل إيه لفظ الربا، طبعا لا نريد لغة، لغة الزيادة صحيح؟ الربا لفظة من ناحية اللغة هي حقيقة في الزيادة، حقيقة في هذا المعنى، لكن شرعا إلها معنى آخر. اليوم مشكلة الربا عند المسلمين والبنوك مش عارف إيه والفوائد، هذا الربا معروف له معنى شرعي، والآن سنقوله، سنعرف الربا شرعا. طيب لكن إذا كان الربا، بعض الناس يقول لك الربا هو إيه في الأصل الزيادة، وهذا صح لغة، ربى الشيء زاد، اهتزت وربت زادت الأرض مع الماء صحيح، تنتفش، هو الأصل فيها الزيادة. لكن هل كل زيادة تحرم؟ هذه في زيادات ليست حراما، في زيادات هي حلال، فهنا في إجمال، إذن في إجمال إيش في نوع هذه الزيادة، في نوع هذه الزيادة، هل كل زيادة حرام؟ لا طبعا، في زيادة حرام وفي زيادة حلال. الربح التجارة فيها زيادة ولا صحيح؟ وهذا الذي يجعل الكفار يقولون إيش إنما البيع مثل الربا، شو نأخذ الأزيد وين الأزيد؟ لا اختلف، مش كل زيادة حرام مش كل زيادة إيش حلال أيضا. كيف؟ فجاء الشارع الحكيم بالنسبة للزيادة وأفهمنا أنها تكون إيش في صورتين، صورة النساء أو التأخير تأخر 10 وبسبب الزمن أنت بتقدم إيش في الأخير أو ترد إيش 12 مثلا، ممنوع، هذا ربا قال لك، هذا ربا إيه التأخير، ربا النساء أو النسيئة. وصورة أيضا إيش صورة أخرى أيها الإخوة اللي يسموها ربا إيش الفضل أو ربا البيوع أو ربا التفاضل، عينها الشارع في إيش في أشياء ستة، الذهب والفضة، خلونا هذول أثمان كزمان دينار درهم، الثمنين النقدين بسمونها الذهب الفضة، وبعدين عنا إيش البر والشعير، بعدين عنا إيش التمر والملح وإيه ستة صح التمر والملح، إذن ستة خلاص، هذه هي البر والشعير زي بعضهن والتمر والملح وبعدين النقدان ستة، الشارع قال محرم وشرحنا عدة مرات وكيف كذا. طيب كويس، الآن بعد ملاحظة إيش هذه النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، استطاع العلماء، استطاع العقل المسلم من الصحابة فمن بعدهم أن يفهم أن الربا الذي هو إيه ربا محرم، زيادة محرمة، هو زيادة لا يقابلها عوض أيها الإخوة، في مبادلة مال بمال، هذا هو تعريف الربا، زيادة لا يقابلها عوض في إيش في الربح في البيع فيه هيك. طيب أنواع من البيوع، مش كل بيع، البيع العادي طبعا في عوض صحيح لكن هذه الزيادة لا يقابلها عوض في مبادلة مال بمال، في مبادلة مال بمال. طيب هذا صحيح واتفق عليه العلماء كلهم، لكن في مشكلة أخرى، في مشكلة أخرى، الشارع في ربا الفضل مثلا عين ستة إيش ستة أشياء، هل نقف مع هذه الستة وحدها ويكون الربا بهذا المعنى الذي حددناه اصطلاحا محرما فيها، أو يمكن أن نقيس عليها غيرها؟ هنا اختلف إيش اختلف الأمر على العلماء، اختلف الأمر على العلماء، بمعنى أيها الإخوة أنه نوع الزيادة أصبح مبينا، نوع الزيادة واضح ما فيش فيه إجمال اختفى، ولكن إيش محال الزيادة، وين تتحقق هذه الزيادة، هل في كل شيء؟ الخشب مثلا، واحد عنده مثلا إيش طن من هذا الخشب، وفي خشب مهجون أحسن منه مثلا، أو ممكن يقول خذ هذا الطن وأعطيني نص طن، ممكن ولا مش ممكن؟ هذه مشكلة، شفت ممكن واحد يقول هذا حرام عليهم، مش حرام طبعا، هذا تجارة بيع عادي جائز طب كيف إذا وين إذا محال الزيادة أصبحت غير واضحة، في إشكال. ولذلك يقول عمر بن الخطاب، عمر طبعا توفي قدس الله سره وفي صدره شيء من الربا، قال مسائل كثيرة، قال أموت وأنا في الربا بالذات مش قادر أفهمها، مش واضحة عندي، قال مش لأنه عاجز أن أفهمها، فيها إجمال، لأنه كان فيها إجمال. روى ابن ماجه عنه رحمة الله عليهما قال لقد يعني تركنا رسول الله أو قال راح عنا يعني غادرنا توفي عليه السلام ولم يبين لنا إيش أبوابا من الربا، قال ما كانت واضحة بالنسبة لنا. إذن بقي إيش بعض الإشكال في بعض الأشياء، وهذا هو المشكل. ذهب الإجمال، ارتفع الإجمال في بعضها، وفي جزء آخر إيش بقي، إيش بقي هذا الإجمال، فهذا يسموه إيش المشكل عاد، مش مجمل مش مبين، وسط مشكل، واضح بعضه كذا وبعضه هكذا. فالعلماء اختلفوا، وكما تعلمون اجتهدوا، طبعا اجتهدوا طبعا على أساس نقيس، إحنا على أساس نقيس شيء على شيء لابد من معرفة إيش العلة، لابد أن يكون الحكم معللا حتى يجوز إيش إجراء القياس. فاختلفوا في تحديد هذه العلة، كما تذكرون السادة الأحناف قالوا العلة ما هي؟ العلة أيها الإخوة هي الاتحاد في الجنس، نفس الجنس، ذهب ذهب، فضة فضة، بر بر، شعير شعير، ملح ملح، على آخره، اتحاد في الجنس مع كون الشيء إيش مقدرا بالكيل أو الوزن، مكيلا أو موزونا، قالوا هذا. إذا كل شيء يتحد جنسه ويكال ويوزن، يكال إيه ويوزن، يصبح إيش سائغا في إجراء إيش أحكام الربا عادي، مثل العيان الستة بصير وإن لم يذكره النص. هذا بالنسبة للحنفية. بالنسبة للشافعية قالوا إيش الوضع يختلف، قالوا بالنسبة للذهب والفضة العلة إيش فيهما علة وحدها، يعني العلة مركبة، هنا عندنا ست أشياء في علة مركبة. بالنسبة للذهب والفضة قالوا العلة هي إيش الثمنية، أي كونهما إيش أثمانا للأشياء، وهذا تفكير اقتصادي راقي جدا جدا. طبعا لابد الثمن دائما إيش أيها الإخوة يكون مستقلا عن إيش عن المثمن، المهم هذا الموضوع وعرضنا له أيضا. قالوا الثمنية. وبالنسبة للأشياء الأربعة القمح والشعير والتمر والملح قالوا هي ايش الطعميه، يكونها ايش مما يطعم مما يعني ايش يعني يقتات مما يقتات مع ايه مع اتحاد الجنس، واضح مع اتحاد الجنس نفس الشيء. بالنسبه للمالكيه قالوا لا، بالنسبه للذهب والفضه نفس الشيء كالشافعيه الثمانيه، ولكن الاشياء الاربعه قالوا لا، هي كونها ايش تطعم او تقتات وتدخر قابل للادخار. المهم وبعد ذلك اختلفوا عاد كل واحد بحسب العلة أجر القياس إيش في فروع أخرى طرده في فروع أخرى. إذا هنا المسألة فيها إيش فيها شيء من إجمال، لم تبقى إيش كما قلنا إيش واضحة جدا. هذا هو إيش القسم الثاني. طيب بالنسبة طبعا للزكاة واضح الحمد لله، بالنسبة للحج واضح، الصيام واضح، كل هذا فهذا هو منشأ الإجمال، هذا منشأ الإجمال. قد يكون أيضا منشأ الإجمال استخدام الشارع لبعض الألفاظ والكلمات في معان خاصة، في معان خاصة، يعني مثل كلمة القارعة، صحيح؟ كلمة الواقعة، كلمة الطارق والسماء والطارق، هذه كلمات العربية لها معنى، لكن جاء الشارع واستخدمها إيش في معان إيش خاصة، فنشأ إيه من هذا الاستعمال الجديد إجمال، نشأ إيه إجمال. ومن هنا قامت إيش الداعية عند مفسري الصحابة ومن بعدهم للكلام في هذه الكلمات، ما المقصود بالطارق والسماء والطارق، وتكلموا ابن عباس وغيرهم، هذا هو في إجمال كان في اللفظ بهذا السبب، أن له في اللغة معنى وجاء الشارع واستخدمه في معنى خاص، في معنى خاص. طيب هذا ما يتعلق بالمجمل. طبعا بديهي أيها الإخوة أنه لا يمكن، يعني واحد سألك عن حكم المجمل، لا يمكن أن تتكلم في المجمل ولا أن تأخذ منه حكما قبل إيش قبل أن تبحث فيه وأن تبينه، لا تستطيع أن تأخذه إيش وهو على إجماله، لأنه مجمل مبهم، كيف ما يمكن، لابد من البحث. إذن لابد من البحث، وكما قلنا دائما إيش يأتي يأتي التبيان من الشارع، يأتي التبيان إيش من الشارع، انتبه هذا هو الفرق. القسم الثالث هو المشكل من الإشكال، هو الذي يحدث لنا أو يبرز لنا إشكالا في فهم المراد منه، هذا اللفظ يعني اللفظ المشكل. إذن اللفظ المشكل ما هو؟ نفس الشيء أيضا، هو الذي لا يدل على معناه بإيش بنفسه بذاته، اللفظ نفسه لا يدل على معناه، ولكن بالتأمل والبحث والنظر يمكن إيش أن نصل إلى المعنى. إيش الفرق بينه وبين المجمل؟ المجمل الشارع الذي يبين، لا تستطيع أنت بالتأمل والبحث، لا لابد شيء من الشارع يأتي نص، ما في نص خلاص توقف لكن هو لا بالعقل، بالعقل طيب إيش السبب؟ كيف ينشأ إيش المشكل؟ ينشأ يعني منشأ الإشكال، منشأ الإشكال أيها الإخوة أيضا بسبب الاشتراك، زي ما قلنا في مشترك، بس مشترك ما فيش قراءة تدل عليه، لكن هنا في مشترك يمكن بالبحث في القراءة والأشياء نستطيع أن نحدد بعض المعاني دون بعض. مثل ماذا؟ مثل كلمة أن، الله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأن بعض الناس يستدل بهذه الآية اليوم للأسف. بعض الناس يقول لك الآية هذه إيش تجوز نكاح المرأة، يعني الزوجة، صور إتيان الزوجة إيش لم أخذ في القبل أو الدبر لا حياء في الدين، قال كله جائز. هذا مستحيل طبعا، هذا عكس رأي إيش جماهير العلماء، عكس رأي جماهير قال به بعض العلماء للأسف الشديد، لكن ليس معهم دليل قوي، ليس معهم دليل إيش يتكئ عليه، لا يجوز. والنبي له أقوال صريحة جدا جدا في تحريم هذا الشيء. وقال كان يقول إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن، ممنوع قال النبي هذا الشيء. وفيه تجديد وفيه تغليظ. المهم من أين نشأ الإشكال؟ من أن هذه الكلمة مشتركة، مشترك لفظي هذا، أن كلمة أن مشتركة بين أكثر المعنى، من ضمن هذه المعاني كلمة أين، لما زكريا قال لمريم إيش أن لك هذا، يعني من أين لك هذا، من وين هذا، هذا معنى إيه أن لك هذا، أي من أين. لكن لما قال نفسه زكريا أن يكون لي غلام، أنا رجل كبير وزوجتي إيش عاقر، صحيح وانقطع عنها الحيض كما يقال والبيض وكل شيء، كيف طيب، فمعنى إيش كيف أن يكون، يعني كيف يكون لي غلام، كيف ما في إمكانية أصلا، أنا رجل كبير وهي عاقر، كيف. إذن كلمة إيش أن تأتي بمعنى أين أو من أين، وتأتي بمعنى إيش كيف، انتبهوا. لو قلنا إيش فأتوا إيه حرثكم، يعني فأتوا نساءكم أن شئتم بمعنى أين شئتم، مشكلة صحيح، معناها في القبل أو الدبر كله جائز، الله قال. ولو أقول لك كيف شئتم بصير لا، الكيفية نفسها أنت حر فيها، صور مقبلا أو مدبرا بأي طريقة بسموها الأوضاع، يعني ما في مشكلة، ولكن إيش في صمام واحد، هذا حديث جابر عن النبي، النبي قال مقبلا أو مدبرا ولكن في صمام واحد، يعني في مكان واحد. طب كويس، هنا لحد الآن احنا لسه مع الإشكال، لماذا كلمة هذه لأن مشترك بين المعنيين، كيف عرفنا إيه أن الشارع وأين هي القرينة على أن الشارع أراد بها كيف ولم يرد بها أين، في نفس الآيات في موجود قرينة، وهي قوله مش في نفس اللفظ، في نفس الانتبه، نفس اللفظ ما فيه، اللفظ ما بيقدرش يقدم لك أي شيء، هذا معنى الخفي، وهو خفي من أقسام الخفي، لكن في السياق عاد بدك تشوف قرائن أخرى، قوله تبارك وتعالى حرثكم، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم، مرتين كررها وأكد عليها، فأتوا حرثكم، الحرث ما هو؟ موضع البذر، الحرث موضع البذر، أليس كذلك؟ كالأرض التي تكون حرثا، وهل الدبر لمؤاخذة موضع للبذر؟ بالعكس ما في شيء، ما بيطلع شيء. إذن وين هو إيش موضع البذر؟ القبل، صحيح؟ القبل الذي يكون منه إيش؟ الولد، يكون بسببه الولد، هذا هو. إذن فالآية واضحة، في قرينة بتقول لك إيش؟ لا، أنت حر في الكيفية ولست حرا إيش؟ في المكان أو في الصمام، أنت حر في الكيفية، أصبحت واضحة، أصبحت إيه؟ واضحة، واضح؟ أيضا مثال آخر، وهو مثال مشهور ذكرناه 10 مرات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ 3 قروء، مشترك، هذا مشترك لفظي كما قلنا بين إيه؟ بعض الناس قال إيش لا هو مشترك معنوي، على كل حال وشرحناها، مشترك لفظي بين إيش؟ الحيضة والطهر، أو بين الحيض والطهر. طيب 3 قروء، هل 3 حيضات أو 3 أطهار؟ فيها إشكال، اللفظ نفسه لا يمكن أن يعطيك شيئا، لأنه قروء تطلق على الحيضة تطلق على الطهر، مستحيل يقول لا هو اللفظ ما بقولش، بقول هيك وهيك، هو ممكن هيك وممكن هيك. طب ما المراد عاد، الطهر أو الحيضة؟ بدك تقرأ الآية وتقرأ السياق وتجيب نصوص أخرى وتقارن تشوف هل في قرائن، وطبعا اختلف العلماء في توجيه إيش ما وقع عليه من قرائن، وذكرنا إيه بعض الحجج في الدرس السابق، واضح؟ الأحناف وإليهم طبعا رجع إيش الإمام أحمد بن حنبل، يعني الحنابلة من رأي إيش الأحناف في هذه المسألة، رجع أحمد إلى هذا الرأي، قالوا إيش 3 حيضات، انتبهوا، والشافعية إيش قالوا 3 أطهار، وكلنا استدل إيش بأدلة، استدل إيه بأدلة. فهذا ما يتعلق بالمشكل، هذا ما يتعلق بالمشكل. بقي أخيرا القسم الأخير وهو إيش الخفي، اسمه الخفي، الأقسام كلها اسمها إيش الخفي، والأخير أيضا اسمه إيش الخفي. تفضلوا بس. نعم. الأدلة من الآية. أيوة. ما المشكلة تكون في قرينة من الآية؟ أيوة لا ذكرناها، أنت ما كنتش معي في الدرس السابق، ذكرناها في الدرس السابق حتى ذكرناها. طبعا فيها 3 قروء، يعني بالنسبة للشافعية قالوا تأنيث العدد يدل على إيش على تذكير المعدود، قاعدة في النحو، مظبوط. إذن ما ينفعش نقول 3 حيضات، لو كان المراد بالقرء الحيضة كان قال 3 قروء، لكن ما إنه قال إيش 3 قروء، إذن لابد أن نقول إيش القرء هو إيش الطهر، إذن 3 أطهار، واضح. بالنسبة للحنفية قالوا لا، طبعا ردوا حتى على الشبهة هذه من ناحية اللغة، مش هنطول بذكرها، ردود كثيرة على فكرة، قلت للأخوة يعني في هنا تستطيع أن تقرأ تقريبا 4 صفحات أربع صفحات كله قالها ورد عليه حجج كثير جدا، وكلما تقرأ تقتنع، شيء غريب. طيب على كل حال، الأحناف من أقوى أدلتهم قالوا ثلاثة. هذا اللفظ من ألفاظ إيش؟ الخاص. هذا خاص، عند رسل الخاص والخاص قطعي الدلالة على إيش؟ على مدلوله. يعني ثلاثة ثلاثة، مش 2.9 من عشرة، ومش 3.1 من عشرة، ثلاثة ثلاثة. وهذا قال إيه الحنفية؟ لا يتحقق إيش في الطهر. لماذا؟ لأن الطلاق السني الذي أمر الله أن تطلق النساء له فطلقهن لعدتهن هو إيش؟ هو في طهر لم يمسسها فيه. فإذا حسبنا الطهر إحنا إيش؟ إذا قلنا إيش؟ أن الطهر الذي طلقها فيه ولم يمسسها فيه يحسب من عدتها، صور، فهذا ممكن يكون بالناقص، ممكن يكون طلقها بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد حتى نصف الطهر، حتى في آخر إيه؟ أسبوع من الطهر، ولا ما صحيح؟ مثلا نفترض مثلا إذن بصير إيش هنا؟ بالناقص، يعني بصير إيش؟ طهرين كمان قدامها ونص طهر، طهرين ثلاثة أربع طهر، هذا مش ثلاثة. إذا ما حسبناهوش ده الأحناف يقولون لا، الطهر الذي إيش طلق فيه لا يحسب، وتستقبل عدة بثلاث أظهار زائدة، فصارت عدته أكثر من ثلاث إيش؟ من ثلاث قروء. قالوا بخلاف الحيض، طلاق السني في طهر لم تسها فيه ما يشلق بالإيش هذا؟ بالعدة. بعد ذلك تستقبل ثلاثة حيض بالضبط، بكون ثلاثة ثلاثة، وهذا قوي. تخيل. وفي أدلة أخرى كثيرة. على كل حال، عشان هيك اختلفوا هم، لكن هو إيه؟ هذا من أقسام المشكل. القرء هنا من أقسام المشكل. أخيرا القسم الأخير أيها الإخوة والرابع، وهو الخفي. كما قلنا هو الخفي. ما هو الخفي؟ الخفي بيختلف كما قلنا في التعريف عدة مرات، نبهنا قلنا الأخير بيختلف. لا، ما بنقول في تعريفه إيش هو إيه؟ يعني الذي لا يدل على المراد منه بنفسه، بالعكس هو يدل، هو ظاهر، هو ظاهر إيش؟ ظاهر في المعنى الذي يدل عليه، ظاهر في مدلوله، ظاهر في المراد منه، ظاهر واضح. طيب لماذا عدوه في الخفي؟ قال لك ولكن بعض مصادقه، عرض لبعض مصادقه. شو المصادق؟ الأفراد اللي بنطبق عليه هذا اللفظ، صحيح؟ احنا بنقول كوب، هذا لفظ كويس؟ له مصادق، كل الأكواب في العالم هذه هي ايش مصادق له؟ هذا وهذا وهذا وهذا. لما نقول سارق، هذا لفظ له مصادق، كل السراقين في العالم، أي سراق من مصادق ايش؟ لفظ السارق في الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صحيح؟ قال لك عرض لبعض مصادقه ما أوهم أو ما أوجب شبهة في دخوله، دخول المصداق هذا الذي عرضه الأمر في إيش؟ في عموم اللفظ، في عموم هذا اللفظ. هذا يضح بالتمثيل إن شاء الله تعالى. مثل ماذا؟ مثل السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق معروف في تعريف إيه؟ السارق في التعريف الفقهي معروف، هو الذي يأخذ إيه؟ مال غيره خفية من حرز مثله. هو الذي يأخذ إيه؟ مال إيش؟ غيره. لو أخذ مال نفسه مش سراق، هو أخذ مال إيه؟ مال غيره خفية من حرز مثله. مثل إيش؟ يعني الضمير عائد على مين؟ على المال. يعني هذا المال يحرز في أحراز معينة، في أحراز معينة، هو أخذه إيه؟ من هذه الأحراز. فإذا كان المال غير محرز، يعني المال السايب بعلم إيه؟ السرقة طبعاً، غير محرز، إيش بدنا نقطع أيدي الناس؟ مكرب لي مالك في الشارع ما ينفعش، لازم يكون محرز. اذا كان غير محرز مشكلتك انت اللي إيه؟ الذي جرأت اللي على كل حال، هذا تعريف ايش؟ تعريف السارق هو الذي ياخذ مال غيره خفية من حرز مثله، تعريف مشهور جدا عند الفقهاء. طب كويس، وهذا التعريف له مصادق كثيره ينطبق عليها، لكن بعض المصادق يعني بعض السراقين هذولا لا، صور يعني فيهم معنى زائد او ناقص اوجب تسميتهم باسم خاص. حتى احنا بنسمع ايش بالنشال، يقول لك نشال، غير معنى نشال غير سراق، يعني حنشوف نشال، نباش، نباش القبور سراق برضو هذا، بس سموه نباش ليش؟ لأنه في معنى خاص هنا، هنشوف بزيادة أو نقص المعنى فيه. فالنشال يسمى في لغة الفقهاء الطرار، من الطر ليه؟ لأنه بمزح هو، زي تعون الحج هذولا، هذول الطرارين هذولا معاه بتكون أشياء غريبة في أيديهم هيك، بمزح أو هيك من غير متى وقت الفلوس وطلوا ماشي، بكمل الطواف الحمد لله بدعي إنه الله يتقبل إن شاء الله. شيء غريب، زي أول بطنين بارح سرقها وراح قال لسل الزلمة عشان يعني ما يقعش مخالفة، حاول ولا قوة إلا بالله. طيب فنأتي الآن إلى النشال أو الطرار، نأتي إيش إلى النشال أو الطرار. مين هو النشال هذا؟ النشال أيها الإخوة هو الذي يأخذ المال ثور ولو من حرزه، من الأيقاظ، مش وأنت نايم وأنت غير عن مكانك، وأنت موجود كو قاعد جنبك وش بسرقك، عد صبعك معه راح مشكل، كيف هذا؟ فظيع. هذا يسموه ايش؟ نشالا او طرارا. طيب هذا سارق ولا مش سارق؟ عشان يسموه اسم خاص. فبحث في العلماء قالوا بالعكس، قالوا هذا سارق ونص، يعني هذا سارق 24 قراط كمان، شو هذا سارق وزياده، هذا سارق ونص. لماذا؟ طيب لأن السارق يأخذ المال كما عرفناه طبعا إيش خفية، يعني يسارق أعين إيش الغافلين، لكن هذا يسارق أعين إيش الأيقاظ المتيقظين، فيخرب بيته. هذا معناه سراق ونص، هذا قالوا يقطع، العلماء اتفقوا قالوا يقطع، هذا ما في، هذا سراق سراق، هذا يقطع. إذا كان السراق بأخذ خفية فهذا بأخذ جهارا، هذا بأخذ من إيش، من النايمين والغيبين والغفلين، وهذا بأخذ من إيه، من المتيقظين زينا بتكلموا هيك راحوا سرقوا فظيع، فقالوا هذا يقطع ما في. إذا المعنى هنا في معنى السرقة زاد ولا نقص؟ زاد، يعني النصاب موجود الحمد لله، نصاب السرقة هو سراق يعني بروفيسور متخرج، عفوا متخرج عنده بكالوريوس، لكن بعد هيك إيش ارتفع درجات محصل شهادات عليا هذا، فهذا طبعا زين. شو ممكن تسمي عنده بكالوريوس تسميه انت ايش عالم وما تسميش الدكتور او الاستاذ في الجامعه مش عالم؟ لا عالم طبعا، وهذا سراق وهذا سراق عالم، استاذ سرقه هذا، فهي معنى ايه. طيب بعدين النباش عاد نباش القبور، قال لك من حرز مثله ما جاله، وبعدين ياخذ المال خفيه، قالوا اصلا هذا مال يعني هل هو رغب فيه ياخذ كفن واحد ميت، ممكن ياخذ بعد يومين ثلاثه يكون في حتى ريح ولا في شيء ولا قيح ولا صديد، كان أصلاً هذا مال لا يرغب فيه الأكفان هذه، والقبور ليست أحرازاً، الناس تحرز يعني مال في القبر مش حرز أصلاً، ما هو حرز صحيح؟ لما كل كفن إيش من اللفخ تبعه من القماش بكون محرز في الدكاكين صح ولا لا؟ مش محرز في القبور، قالوا هذا مش حرز المثل صحيح؟ الحرز في الدكاكين، وهذا المال غير مرغوب أصلاً، يقول لي يأخذ مال، هذا مال أصلاً إيش المالية تبعته هذه؟ والشيء الثالث صور يعني يقول لك إنه بغافل الناس، يعني ما في حدا مغافل، هاي قبور مفتوحة للكل وكذا ينام فيها حتى. فقالوا المعنى نقص هنا، لا نجد إيش في هذا المصداق أنه انطبق عليه إيش التحريف بالكامل، هو الذي يأخذ ما يأخذ مال غيره. وبعدين قالوا وين مملوك لمن هذا؟ قالوا هذا غير مملوك لحد، هذا مظبوط الميت طبعا لا يملك، هو صحيح ما نستطيع نجمع عقود خلص. فقالوا أصلا هذا المال مال غيره، مش أصلا هو المالية حتى فيها شك، من يرغب في هذا المال؟ قالوا اثنين مال غيره هذا لا ينسب لأحد، ما فيش حد يملكه، من حرز مثلي ما في أصلا إيش كذا، وهكذا. ممكن صاحبه ياخذ خفيه هو فضيحه يعني، لكن مش من حرز مثله، القبر ما هو حرز لهذه الاكفان عليكم السلام. ولذلك فكان راي الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه، هذا مش راي الجميع، فيها خلاف المساله هذه، النباش فيها خلاف. فراي الامام ابي حنيفه محمد اللي هو محمد بن الحسن الشيباني، راي هذين الامامين الجليلين انه ايش لا يقطع، ما بنطلق عليه انه سارق فلا يقطع، نباش هذا نقص فيه المعنى بخلاف الطرار او النشال زاد فيه المعنى فيقطع. لكن ابو يوسف التلميذ الثاني لأبي حنيفة والأئمة الثلاثة قالوا يقطع، اجتهد ثاني ليش؟ طيب قال أول شيء بالنسبة للمالية، هذا المال أنتم تقول لا يرغب فيه، فقد رغب فيه هو وأمثاله ويعتادون أخذه، طبعا هذا ممكن نرد عليها أنا غير مقتنع بها ليش؟ رغبة بعض الناس الشواذ غير العاديين، في بعض الناس يرغبون في أشياء أغرب من هيك بكثير، حتى في قضايا الحياة والأكل والشرب والجماع أشياء غريبة شاذة، والنادر هذا والشاذ لا حكم له لا يقاس عليه، إحنا نأخذ إيش زي ما يقول بالمعنى العام صحيح؟ فهل في الهيئة الاجتماعية في المجتمع يرغب الناس في مثل هذا المال وبيعتبروا حتى إيش له مالية يعني؟ فهم قالوا لا، الأئمة الثلاثة وأبو يوسف قالوا لا، فقد رغب فيه هو وأمثاله حتى اعتادوا أخذه، هاي واحد. اثنين قالوا أما أن القبور حرز فما المانع؟ قالوا نعم حرز. طيب تحرز مالا مملوكا، مملوك لمن؟ قالوا مملوك إيش للوريث، صور الولي يعني، أو الذي كفن، حتى الإنسان اشتراه من كذا بيكون مملوك له، هذا من حقه ويقدر يأخذ بعدين لو بده مثلا يعني، تخيل عجيب. فقالوا احنا ايه نجد ان التعريف ينطبق، وهذا سراق النباش، وبدنا نقطعه الأئمة الثلاثة. الجمهور اذا الجمهور قالوا بقطعه، لكن ابو حنيفة ومحمد قالوا لا يقطع لما قد سمعتم. اذا هذا منشأ ايش ايها الاخوة؟ منشأ الاشكال لهذا السبب. في سبب اخر لا تذكره اكثر كتب الاصول، لكن هو سبب وجيه. ما هو الإشكال يا شيء يا إخواني وأخواتي؟ بسبب أن النص يعارضه نص آخر، النص يعارضه نص آخر، فيوجب لنا هذا إيش إشكالا. يعني مثل قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ظاهر الآية هكذا لما يقرأ إنسان غير متعمق في الشريعة أن الله أمرهم بالفسق، عجيب. الآية الأخرى تقول في الأعراف قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فيصير في إشكال. إذن اللفظ إيش أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، في إيش في إشكال هنا في هذه الآية، هذا من أقسام إيش المشكل. وإن كان المشكل طبعا إيش طبعا المشكل إذا بدنا نحدده بدقة في كلمة أمرنا، مش حتى في إيش في التركيب، في الكلمة الحالة أمرنا معروف ما هو الأمر. طب كيف نحل هذا الإشكال؟ تقول أمرهم بالاتباع الأوامر واجتنابهم فخالفوا متعلقة بمحذوف، يعني متعلق بمحذوف، هذا موجود في التفسير. أحسنت. أمرنا مترفيها بالصالحات والاستقامة فلم يفعلوا وفسقوا، يعني بس في تكلف، أنا غير مقتنع به كثير، موجود في كتب التفسير كثيرا ودائما يكرر، في قول أحسن منه. وأيضا هذا ضعيف، موجودة. أمرنا يعني قال جعلناهم أمراء، تخيل، ففسقوا فيها. في قول ثالث، قول قوي جدا جدا، لأنه هذا القول يعني ينهج نهجا أيها الإخوة، يحل لنا إشكالا مش في هذه الآية فقط، في آيات كثيرة جدا. في الأمر، هو في الأمر، كيف في الأمر؟ انتبهوا. طيب أيوة. نفس كلام الأخ، معناه أنت يعني يوحى، يعني في شيء محذوف، أمام الأشياء الطيبة ولم يفعلوا وفسقوا، يعني لا. القول الثالث، وهذا طبعا هذه جملة الألقاء، أمرنا وأمرنا وفي محذوف، والقول الثالث وهو من أقوى الأقوال، احفظوه، مهم جدا جدا. البعث والإرسال والأمر والقضاء والحكم وألفاظ أخرى كثيرة، بس هذه أشهرها أيها الإخوة. هذه الألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم دائما إلى قسمين، منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري، انتبهوا، منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري كوني. ونحن طبعا إذا أردنا نتحدث إيش عن معاني شرعية وعن أحكام فقهية، لابد أن ندور مع إيش، مع الألفاظ الشرعية فقط ومع المعاني الشرعية، وأما إيه المعاني القدرية نحن غير متعبدين بها، ولا يتعبد الله بالقدر إلا كافر زنديق، فهمتوا كيف؟ طبعا يعني الآن مثلا تخيلوا كل شيء في الكون يقع إيش بإذن الله، يقع بمشيئة الله، يقع بإرادة الله، صحيح؟ لكن أنت غير متعبد إيش بكل شيء يقع في الكون، وإلا أنت معناها إيه؟ يجب أن ترضى بقتل اليهود الفلسطينيين، تقول هذا الله أراده. وللأسف هذا سمعناه مليون مرة من العوام، كم سمعته هذا وأنا صغير والله العظيم، وخاصة العوام لما يجلسوا هيك تلاقي عمي جاهل مسكين لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا، يجلس لعمي المسكين وبس عن عن عن عن حسن نية، يعني ليس عن سوء نية، بس جاهل لم يتعلم، ايش يقول لك يا اخي، بطان ايش شوي يريح ضميره، كله امر الله، كله برد الله، كونه ملك لا اله الا هو، الله اعلم لعله خير، لو ما اراد ما بقع، ما يقع في كونه الا ما اراد، وخاب ارتاح وبالحكمه هذه طبعا الرزينه الناس كلها تسكت، صحيح امر الله ان شاء الله، شو امر الله، شو تتكذب على الله قاعد، كل شيء يقع في الكون يقع ايش باذن الله بمشيئه الله، طبعا انه لا يقع في كونه الا ما يشاء، ولا بيكون معنى ايش اله ضعيف، وانا صحيح بيقدر شنو يعمل شيء الله بده شيء مستحيل، ولا واحد في الكون يقدر يتنفس حتى نفس يطف عين له هكذا الا ايش الا باذن الله الا بمشيئه الله، لكن انت غير متعبد بمشيئه الله القدريه، انت متعبد بمشيئه الله الشرعيه، ماذا شاء الله منك شرعا، فهمت، شاء منك ايش كل الصالحات، وان تدافع عن اخوانك المسلمين، وان تجاهد اعداء الله واعداء الدين، هذا شاءه الله، بس المشيئه القدريه الكونيه الواسعه هذه انت غير متعبد بها، فهمت، تعبد فقط بالشيء الشرعي. وقلت لكم قصة مشهورة ذكرها أكثر من إمام، يعني رجل صوفي كان درويش جاهل زي هؤلاء الجهل عنه في اليوم، جاء مرة والعياذ بالله ووجد إيش مع عمته، حتى مش مع زوجته، مع عمته رجل والعياذ بالله فاحشة تمارس الفاحشة مع رجل، فاخترط سيفه وأراد إيش أن يهوي به عليهما، فقالت له الملعونة خبيثة عارفها جاهل درويش الفوت صوفي، قالت له يا سيدي لا تكفر لا تكفر، قال كيف يا عدوة نفسها، قالت له ألم يشأه الله، تقول كفرت الله أراد الشيء هذا، أستغفر الله أستغفر الله، قال حط سيفه وندم كثير، أوف أنا عقب ما قعدت في داهية يعني صح كله الله أراد، هذا زنديق زنديق وهو لا يدري، نحن غير متعبدين بالقدر، نحن متعبدون بالشرع. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إرسال هذا شرعي ولا قدري؟ قدري، الله أرسل محمد ونوح وإبراهيم كذا، إرسال شرعي هذاك، يعني النبي قلنا ارسلناك هذا ارسال شرعي، فهمت كيف، بس الله ارسل الشياطين على الكفار وعلى الفسقه وعلى كل وعلى اي واحد فينا بيكون ايش ضال، هذا ارسال شرعي ولا قدري؟ قدري، وانت غير متعبد، ما تقولش الله اضلني، الله هو الذي اضل الكفار، الله اضل كل الضالين لانه يرسل عليهم الشياطين، لا ارسال قدري، تعرفون ما معنى ارسال قدري؟ يعني خلق الامور وترتيبها بحيث تقع كما وقعت، بس يعني الان جعل الماء جعل الماء ماء وله كل هذه الخواص، هذا الجعل شرعي ولا قدري؟ قدري، الله خلقه زي هيك، مظبوط؟ يد اثنين ألف بحيث تكون كل الخصائص هذه، ولو خصائص خاصة غير عن كل السوائل، هذا جعل قدري، مظبوط؟ قدريا هكذا جعل، هذه مش شرعيا، طبعا موضوع طويل هذا جدا بس ممتاز ولطيف جدا، إن شاء الله نعمل فيه محاضرة. حكينا فيه زمان في الهداية عدة مرات، بس مهم جدا. يعني لا ينبغي أن يغيب عن أي مسلم يريد أن يتعمق إيه دينه وعقيدته الفرق بين إيش الألفاظ الشرعية والقدرية، واللي يقع في حيص بيص ويقع إيه في أشياء يخبط فيها خبط عشواء بعدين بصير. انتبهوا، مهم جدا جدا هذا، وميزان ممتاز الحمد لله. طيب، فالفرق طبعا في فروق كثيرة، من أشهرها القدر لا يخالف والشرع يمكن أن يخالف. القدر لا يخرق، الشرع يخرق. فهمتوا كيف؟ تستطيع. يعني مثلا أشياء قدرية، أشياء إيه؟ قدرية مثل إيش؟ جيبوا لي أمثلة مثلا. مثل إيش أشياء قدرية؟ انتبه، ما تقوليش قدر معناها إيه القدر، زي ما نقول القضاء والقدر. خلينا في إطار الكلمات اللي حكيناها، الإرسال، البعث، القضاء، الحكم، الأمر، هذه كلها على أساس نقدر نفهم الموضوع. ما تقولهاش إن قضاء وقدر والله قدر، عارفين الكلام هذا عشان نتعمق الموضوع، نتعمق إيه؟ الموضوع. يعني قال لما اقول ايش وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسنا. طبعا القضاء في اللغه ما هو؟ القضاء في اللغه في الاصل الحكم. احسنت، القضاء الحكم، حكم ربك، حكم ربك. هذا القضاء هنا، ولذلك نبقى اذا حكم الحاكم، اذا اجتهد الحاكم فاخطا، ايش قصده؟ القاضي، مش الحاكم معناه يعني الرئيس، لا، الحاكم هو القاضي، معروف النبي يستخدم كلمه الحاكم معنى القاضي طبعا، لان القضاء هو الحكم. طيب، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا القضاء الآن، هذا إيش القضاء؟ شرعي ولا قدري؟ شرعي، بدليل أنه في ناس لا تعبد الله وتعق إيش والديها، مظبوط؟ تعق إيش الوالدين، إذا خولف، إذا شرعي. الله قضى علينا تبارك وتعالى بالصلاة، مظبوط؟ طيب، هل نصلي كلنا؟ لا، يصلي من إيش؟ من أسعده الله، ولا يصلي إيش؟ من خذله الله، إذن هذا إيش؟ قضاء شرعي. فهمتوا كيف؟ الله أمر بكذا كذا كذا، وتستطيع أنت أن تخالف الأمر، بتكون هذا الأمر قدر ولا شرعي؟ بس الله أمر وما في، اللي أمر صار، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، هذا قدري ما يقدرش. تعرف هذا كيف بكون هو أمر متر فيها؟ مش أمرهم بالقرآن أو بالزبور قال لهم يا متر فيها كيف؟ وبعدين يعني ما شاء الله، إذا أنت تقول لي أمرهم وتقول لي في إشكال هنا، في مشكلة، أو حالهم يعني هم فسقوا كفار، أو حالهم يعني نزعهم جبريل عشان يأمرهم؟ مستحيل. إذا مستحيل هنا يكون إيش المراد؟ في تناقض أصلا بالأمر، هو الأمر الشرعي عبر الوحي، صحيح؟ عبر كتب، مستحيل، مظبوط ولا لا؟ ما فيش أي كتاب يقول يا مترفي أي أمة أفسقوا في الأرض وكذا كذا، أنا هذا أرجو منكم، مستحيل. وعبر وحي مستحيل، ثاني يكون ضال أو كافرا وبعدين ينزل له وحي الله يقول له اعمل هيك، مستحيل طبعا. طيب، إذا إيش بكون معنى أمرنا مترفيها؟ الأمر القدري، زي أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قدريا يعني الله يترك الامور ويسرها وسهلها بحيث إيه انهم يفسقون في الارض ويعلون وكذا. وحتقول ليش تركهم هيك؟ طبعا بما كسبت ايديهم، مش برضه انه يعني ايش انه هو بده يخليهم ضحيه لنا ضحيه لنا وللتاريخ عشان يفلسف الواقع عليهم، وان هذول هم لا لا لا ابدا ابدا، هم بسوء ما ايه بسوء اعمالهم، بسوء ما اجترحوا وقدموا صوت، كانت النتيجه قدريه انه يصير هيك، وهذا شيء طبيعي، وهذا شيء ايه ويحصل دائما وكل يوم يحصل. الله قال ساصرف عن اياتي الذين ايه يتكبرون في الارض بغير حق. طب ليش؟ طيب ليش رب تصرف هذولا بالذات؟ ليش ما صرفتش هذولا؟ طبعا لانه الله صرفه لانه يتكبر، لانه متكبر لا يريد، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. قال طب اذا هيك انا حاصرفهم. هذا الصرف شرعي ولا قدري؟ قدري صرف، لانه ما فيش ايه بتقول لاي واحد اترك ديني واكفر وكذا وكذا وكذا وهذا ايه انا اريده منك، ما في عبد هيك ابدا، ان الله لا يامر بالفحشاء. اذا هذا الصرف ساصرفه عن اياتي شرعي ولا قدري؟ قدري، ولا مش صحيح؟ وحيصير حيصير، صرفه حينصرف هو، لكن طبعا ما فيش ظلم هنا، ما فيش عدوان حاشا لله، وانما ايش لما قدم، بما قدم هو هيك بده، وهذا اللي سهل ترتب. فاذا امرنا مترفيها، احنا توسعنا موضوع الموضوع اصبح موضوع ثاني بس ما لناش علاقه فيه هنا، بس عشان نفهم ايه مثال فقط. اذا امرنا هنا الامر ايش؟ قدري، وليس امرا ايش؟ وليس امرا دير بالكم، ارسلنا الشياطين، الشياطين مرسله باستمرار 24 ساعه دائما اكتيف شغاله، ما فيش ما تقعدش ما باخذوش راحه، شغالين باستمرار. طب كيف الله يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم ازه هنا؟ ايش بحسب ايش؟ بحسب القابليه عاد. شفتوا كيف انتم؟ حسب القابليه. هالشياطين موجوده زي زي الموجات في الاثير في الهواء، موجوده باستمرار هي. عندك قابليه صور بتجيك بتلبسك وبتسيرك كينها بدها، تاخذ المقود وبتسيرك حسب القابليه. هي معنى الارسال هنا، مش نقول تعالى يا ابليس او يا فلان من اي لبالسه اذهب الى فلان وافعل له هيك هيك، الله ما بيعمل هيك، لا حاشا لله، هذه مساله قدريه. فهمت كيف؟ خلق الامور وترتيبها وتهيئتها بحيث تقع النحو الذي وقعت عليه، هذا معنى ايش؟ الفعل القدري، هذا معنى الفعل ايه؟ القدري. نفس الشيء ايضا الله يرسل رحماته، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، صحيح؟ الله يرسل النفحات والرحمات والأنظار الإلهية مرسلة موجودة في الكون، بس واحد سبحان الله يسعد بها وواحد يشقى ولا يعني. ليش؟ حسب القابلية. عندك نظافة، عندك طهارة، الحمد لله. طبعا نظافة إيمانية مش نظافة بدنية فقط، نظافة حقيقية. عندك طهارة، عندك ذكر، عندك ترقب، صور، عندك اغتنام أو مغانمة للأوقات الصالحة في أوقات الإجابة في وقت السحر حتى بعد منتصف الليل. المهم دائما مجتهد أنت ما شاء الله، تأتيك هذه الشغلات تسعد بها بحول الله تبارك وتعالى. والله صحيح شغلة قدرية، هذه شغلة إيه؟ قدرية، صح؟ ممكن الشرع بدلك عليها، الشرع نفسه دل على هذا الفعل القدر، هو علمنا إياه، هو اللي فهمنا الشيء هذا. لكن الفعل نفسه الأشياء هي قدرية، هي إيه؟ على كل حال هذه طريقة مستجدة جدا بحمد الله تعالى في حل هذا الإشكال الواقع بين إيش هذين النصين، الله لهم بالفحشاء أمر مترفيها ففسقوا. واضح؟ مثل آية أخرى أيضا وفي ناس استشكلوها. نعم أحسنت. طب هذا نشوف. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الآن ثمود هديناهم، هذا الهدى قدري أو شرعي؟ شرعي. عارف ليه؟ لأنه مستحيل يكون قدري وهم ما ينهدوش. لو هداك قدرا بدك تنهدي من غصب عنك، ما في هداك خلص فهتديت، لكن هديته ما اهتداش. لأن أي هداية بدها تكون هنا؟ هداية شرعية. وأي نوع من الهداية هي بتكون؟ هي هداية الشرع اللي هي هداية البيان، يعني أرسلنا لهم نبيا بين لهم الحق من الباطل، والله صحيح، ونهج لهم الطريق واضحا مستقيما، فخالفوا صور وتنكبوا هذا الطريق، وهذا معنى فهديناهم فاستحبوا. هذول كيف هداهم وما هدوش؟ ما بقول هديناهم، لا، هداية تبيان، هداية دلالة، وهذه متاحة لمن؟ لكل البشر، حتى إبليس كان عارف الصح والغلط كله. لذكر قال وإن من أمة إلا خلا فيها إيش؟ هذه. وما كنا معذبين حتى نبعث، متاحة الكل، لابد على الأقل أن تكون متاحة لكل هذه الهداية. لكن في هداية ثانية عاد اسمها هداية التوفيق، أنه الله يوفقك وتأخذ بالكلام هذا وتأخذ بهالنصوص الشرعية وتتبع النبي هذا وما تعصهوش، هذا بيكون بالتوفيق. والتوفيق والخذلان من الله، لكن أيضا إيش يعودان ويبرران بأسباب إيش تقوم بالإنسان. يعني الله برضو لا يوفق هذا ويخذل هذا هكذا اعتسافا وجزافا، حاشا لله حاشا لله، لكن بيشوف هذا أنه إيش عنده تواضع، ما عندوش كبر. انتبهوا إيش الله قال؟ قال ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في سورة الأنعام آية مخيفة، قال أحد الصالحين رحمة الله تعالى عليه وأصلحنا الله بما أصلح به عباده الصالحين، قال احذر إن لاح لك الحق أن تزيغ عنه، فربما أورثك هذا تقلب القلب إلى أن تموت. ممكن ربنا يلبسك بضلالة تموت وأنت تكون من رؤوس الضلالة، من رؤوس البدعة، وتفكر نفسك شيخ المشايخ وأنت أكبر مبتدع وأكبر ضال. ليش؟ بكون في يوم من الأيام طبعا في موقف بكون عظيم مش أي كلام يعني، وموقف مهم ربما يعني ينبني عليه هداية ناس أو إظهار حق من باطل، المهم يعني له تأثير كبير كموقف الأمم مع الرسل، وأنت تيجي إيش وتبين لك الحق وتكابر إنه لا كيف أنا أعترف، كيف هذا يفهمني، لا مش صح، وأنت عارف عملت هيك اتلقى على راسك عاد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، تعرف شو قلب يعني؟ كما تقلب الريشة في مهب الريح، مش هيعرف، هيظل تاهي، يقول لك أنا عندي شك، عندي حيرة يا أخي، أنا مرة طبعا حظل لك لما تموت البعيد بجزاء على ماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما بين لك ليش كفرت؟ ليش تكبرت؟ ونذرهم في طغيانهم يعمهون، حظل لك في العمى والضلال، تتخبط إلى أن تموت، شيء مخيف والله. يعني أنا يعني سافران يحقه أن يستشعر أشد الخوف حين يعني يقرأ هذه الآية. فإذا لاح لك الحق تواضع يا عبد الله، ما تتكبرش حتى لو من أصغر صغير، لو من أقل. سيدنا عثمان رحمة الله عليه رحمة واسعة كان يقول إيش؟ والله قال والله لو بين لي إيش عبد، قال عبد من عبيدي الحق لذللت الحق كما أذل كما يذل العبد، أنا أصيح عبد طبعا قدام الحق ما في واحد كبير. سيدنا عمر كيف كان؟ كان مهيبا وطويلا وجسيما ومخيفا وله يعني ما شاء الله وقع، فإذا بان له الحق قال لك مباشرة تطامن وتصاغر مباشرة، نجيب له الآية جيب دليل بصير هيك، ما في فيش واحد قدام الحق، لا هو فينا. وهذا موجود للأسف في بعض المسلمين المعاصرين اللي تربوا تربية سياسية وفكرية ومش عارف إيه، ما تربوش على المعاني الدينية الصحيحة، فتلاقيه كابر جيب له أدلة والأشياء يا أخي، ولكن يا أخي ما أدرى، بدنا نبحث المسألة ما شاء الله، عمل حالك شيخ الحين مفكرين وشيخ مناظرين، ولما ظهر لك الحق بدنا نبحث، الحين بدك تبحث، بس قبل شوي أنت خلصت البحث قتلته كله جاي تناقش، ما فيش كبر، نوع من الكبر، دير بالك هذا ممكن يورثه نفس الشيء التخبط والضلال لما يموت، يظل هيك إنسان ما عنده، فشيء مخيف. فهذا كله جزاء إذن، كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن التوفيق والخذلان كله يكون جزاء عادلا وجزاء عدلا على إيش؟ على ما قدم الإنسان، على ما أسلف، بما كسبت إيش؟ يدك. انت اللي عملت هيك بما ايه كسبت يداك، مثل ما الله قال ايش يعني يعبد الله على حرف، من الناس يعبد الله ايه على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران ايه ويجاء بعدها ايش برضو الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، والله قال ايش هذا، هذا له عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك، قال له وان الله ليس بظلام في الدنيا أضلك وفي الآخرة دخلك النار، وهذا أيضا هذا وهذا كلا الجزائين بما قدمت يداك، أنت أردت هذا، أنت أردت إيه هذا، وهذه حرية الإنسان، كل إنسان حر، ما في الله مستحيل حاشا لله، وأترك كل الشقشقات الفلسفية والكلمات الكلامية الالتافهة، وحتى نقاش علمانا القدماء لم دخلوا في بطول الفلسفة والمنطق والكلام الفارغ، هذا ما في، اقرأ القرآن وحده هكذا بتواضع تلقه دون كل الخلفيات الفلسفية المعقدة هذه، سوف تجد أن لك مشيئة وأن لك اختيارا، والله لا يظلم إيش أحدا من عباده، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، اترك كل الخلفية تقول المعقدة هذه كانت فارغة، هذه كل تبريرات فارغة ما فيه، إذا أضلك الله أنت الذي تكون إيش أسلفت ما أوجب إيش الخذلان، أنت أردت أن تخذل نفسك يا مسكين، إيش عملك رب عز وجل، ما رب قاعد في ألف آية يقولك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين بناديك، قاعد بناديك وتعال وتحبب إليك اسمع مني، وانت خلاص حر تلقى هذا جزاء ما قدمت، فهذا قصار ايه القول في هذه المساله. ففي قلنا ايش مثال اخر مشهور جدا ايضا، ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا. طيب قبل هيك الله ايش قال، قل كل من عند الله، فالناس قال لك في اشكال هنا، الايه بيقول كل من عند الله وهم بتقول ما اصابك من حسنه من الله ما اصابك من سيئه من نفسك، قالوا في اشكال، طبعا مش هنخوض في الجواب برضه، حنبقى فترة مثل الآية الأولى، لكن فقط أنبهكم الفرق الدقيق بين الآيتين، هذيك تقول إيش ما قالش قل كل من الله، انتبهوا قل كل من عند الله، وهذيك بتقول من نفسك، ها فرق كبير، لما نقول من عند الله أشارت إلى إيش إلى خلفية قدرية، من ناحية قدرية كله عندي وكله بإرادتي وكله بمشيئتي وكله بإذني ولا يقع في كوني إلا ما أريد، صح مظبوط هذا الكلام احنا عقدناه رسمنا الجماعة الحمد لله، ولكن من نفسك مش من عندك، من نفسك اذا بسبب انت السبب، شفت كيف اذا قدرت عليك اي شيء فبكون قدرته ايش بسبب شؤم ايش العمل الذي عملته انت وصح ولذلك اولما اصابتكم، هل هو الفرق بس اذا فهمت انت ايش من عندك ومن نفسك، فرق كبير جدا بينهما مش نفس الشيء، تنحل الاشكال الحمد لله يزول الاشكال. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو إيه من عند أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم على كل حال إن شاء الله نعود، موضوع طويل نعم نفس الشيء كله تفسر، موضوع طويل إن شاء الله بإذن الله، لعل الأسبوع المقبل إن شاء الله إذا أردتم نعمل محاضرة مطولة بإذن الله في القدر والشرعي، ونأتي بالنصوص والأدلة حتى إيش يعني تستوي هذه المسألة في أذهاننا إيش على على على أساق شرعية واضحة بإذن الله من الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذا في أي سؤال أيها الإخوة في درس اليوم أو في أي موضوع آخر فأتفضلوا إن شاء الله، تفضل أخي إبراهيم تفضل. بسم الله عمرنا من طفيفة لما ما يفترش بالآية الثانية اللي يقول الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية يعني تراش في يعني نأخذ منها توجيه الآية الأولى ليست متروكة يعني طبعا ما في معروف أصلا، هذا أصلا قانون موضوع القدر والشرع في لفظ يوجه لا لا لا ما في لا إذا أنت فهمت بطريقة هذه لا يوجه لا، لما الله يقول إيش حتى نبعث رسولا واضح، حتى هنا البحث طبعا شرعي صحيح لا عفوا البحث قدري، بعث الرسول قدري، الله يبعث بخلقه وبصطفيه هو بصطفيه مزبوط ولا مش بأمر شرع بقوله تعالى فلان أنت خير الرسول وأنا كلفتك، لا أبدا هو بصطفيه كذا الله يصطفي إيه فالبعث هنا إيش قدري صحيح، لكن يبعثه ايش بالشرع، يبعثه بالشرع، وكون القانون الالهي التاريخي هذا بيقول ايش ما في عذاب من غير ايش بيان، هذا ايش قانون ايش شرعي، الشرع عبرنا عنه له تجليات قدريه، فهمتوا كيف انتم قلتوا مره في درس يعني هذا قانون شرعي مستحيل قانون قدري، ليش لانه مستحيل مؤرخ ودرس التاريخ يقدر يستخلص هذا الشيء من عنده، ما بيقدر يعرف، اذا الله ما قالش هذا ايه في شرعه الكريم في اياته صعب نفهمه، فالله قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا من غير بيان شرعي ما في عذاب صحيح تاريخيا، أنا نشوف إحنا إيش نشوف مجال القدر، هذا الكلام فعلا دائما كان يصدقه التاريخ، مستحيل ربنا يهلك أمة إيش من غير ما يكون بعثها إيش نذير، مستحيل لازم. طيب هل بنقول الآن ردنا على كلام أخونا إبراهيم يعني هل هذا الفهم هذا لهذه الآية يوجه لنا إيش آية الإسراء؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق على القول فدمرناها تدميرا. هو بيقول إيش؟ أنه الله مستحيل يدمر، مستحيل يعذب أي قرية حتى يبعث رسوله. ما نحلش الإشكال. تعرف ليش؟ لأنه إذا أنت لم تفهم أن الأمر هنا قدري لا شرعي، يمكنك أن تقول ممكن يكون في شريعة هذا الرسول أن الله يأمر المترفين صور بكذا كذا، وهذا كذب على الله وغلط، مستحيل لم يحدث في شريعة، وأنت تعرف أنه هذا لم يحدث في شريعة، فتبقى هكذا إيش حائرا. طب كيف قال أمرنا؟ إذا لم يتوجه ذهنك إلى إيه فهم أن هذه اللفظة منها ما هو قدر ما هو شرعي، صعب أن تحل الإشكال. وهذا ما حدث اليوم، جبت كل الأشياء الثانية ولسه اللي ما استذكر، معنى بعضك يعرف هذا ما بحد لا شك وقرأ فيه أو سمعه صور، لكن إذا لم يتوجه الذهن إلى أن الأمر هنا ليس أمرا شرعيا، عن الذهن العامي المسلم زي ما قلنا غير دارس الأصول وغير متعمق، مستحيل يفهم أن الأمر منه قدر منه شرعي، صعب جدا هذا. التخصص دقيق للعلماء أنه القضاء منه ما هو شرعي منه ما هو إيش قدري، الإرسال المش عارفي البعث، يعني بعثنا عليكم عبادا لنا، هذا بعث إيش قدري ولا شرعي؟ قدري، الله يأهم هيك وكذا، ما هو بعث شرعي صور؟ ما هو بعث إيه؟ شرعي، وهكذا. فما لهاش علاقة، لهاش علاقة ما لم يتوجه كما أقول لك صور أنه في فرق بين الأمر الشرعي والقدري، صعب أن تكون إيش آية إيش وما كنا معذبين حتى بعد نفس الصورة توجه لنا الآية، مستحيل. نقول لك الله بعث لهم رسول صحيح، وهذا الرسول جاء بشريعة تأمرهم بالفسق، لأن الله قال هيو إحنا أمرنا بالفسق، مظبوط؟ وهذا غلط، غلط على الشرائع. طب كيف حكون الجواب عند هذا الغلط؟ أيوه بس هذا إيش على سبيل تقدير محذوفات عاد، دير بالك أنت كما تعلم من أصول التفسير حتى أصول اللغة لا يصار إلى تقدير محذوف إذا أمكن إيش تفسير كلام من غير التقديرات، هذه التقديرات هم الضعف في الفهم، أنه بنقدرها كذا كذا، لا ما في. إذا تستطيع أنت إيش مباشرة من غير تقدير محذوف سواء من غير زيادة أو نقص في الآية، خلي الآية كاملة مش ناقص، هي صور بكون أفضل بكثير، وهذا الذي فعلناه. وزي ما قلنا بعدين قلنا هذا الميزان تفريق بين ما هو شرعي وبين ما هو قدري يتوجه به بحمد الله تبارك وتعالى تفسير مواضع كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله كما سنذكر في المحاضرة القادمة. هنا حضرتك يعني خط الفاء اللي هي في الفاء فيها تعقيب، على فكرة تعقيب معروف في اللغة، تعقيب كل شيء صور وترتيبه بحسبه، مظبوط ولا لا؟ في أشياء ممكن إيه تعقب مليون سنة يكون تعقيب برضه، يبقى ألف معروف قاعدة في النحو، تعقيب كل شيء وترتيبه بحسبه ما له علاقة طبعا. واحنا السنن كما نعلم قلنا هذا في عده محاضرات وعده خطب جماعيه، السنن من مواصفات السنن الالهيه في الاجتماع والتاريخ ان مداها وسيع، ما فيش سنه تظهر في لحظه وفي لحظتين، السنن عموما مداها وسيع. واذا اردت ان تدرس السنه لابد ان تدرس ايش يعني وقوع الاحداث في زمنيه طويله كما يقول علماء الاجتماع، دائما التحولات في زمنيه ايش ممتده، ما تدرسهاش في شهر شهرين ويوم يومين، لا ملهاش علاقه صحيح. يعني مثلا من سنن الله القدريه والشرع عبر عنها أن الحق دائما لابد أن تكون له العاقبة، تعال هذا خذها في شهر شهرين وسنة وسنتين مستحيل، بين ذبح المسلمين وبتحجر وبروح وبتضرب 50-100 سنة، والله أقول لك لا برضو هي السنة هذه العاقبة للمتقين في الدنيا صور، والنصر للحق كسنة في الأخير وصح، لكن بدك تأخذها في الزمنية إيش الطويلة. والحمد لله حتى علم الاجتماع يقول بهذا الشيء، سبحان الله علم الاجتماع بعد ما طور مناهج وآليات ومباحثه قال لك كل قوانين الاجتماع والتاريخ صور الفاعل الأصيلة لا تظهر في الزمنية إيش القصيرة، بدك زمنية طويلة تدرس 400 سنة 500 سنة عشان تقدر تعرف. شوفت يعني اللي اسمه هذا كينيدي، بول كينيدي تعرفه لأنه كتابه كثير جابوا عنه في الجزيرة وكذا وكلهم عارفين منه بس جملة معينة، كلهم بردد جملة مش جارينه، وكتاب ضخم 700 صفحة نعم وترجم بحمد الله. هذا كتاب إيش صعود وأفول القوى العظمى. طيب هو في الأخير لخص قانون سنة إلهية تاريخية، قال لك إيش دائما في الإمبراطوريات العظمى الضخمة هذه دائما تمشي على ساقين، هذا تعبيري أنا، تمشي على ساقين القوة والثروة، لابد إيش من الثروة لحفظ القوة. ترحين شو أمريكا ده تضرب إيش العراق، بدها أي طبعا إيش قواعد في تركيا صور، قلت لها أدفع تركيا فلوس، عندك فلوس ما فيش فممكن تدفع 6 مليار مباشرة والمجموع كله مساعدات وقول كذا 30 مليار، مبالغ طائلة 30,000 مليون، كل مزاد دول عربية فيش 30 مليار كل على بعضها فبدك ثروة عشان انت القوه وكذا، بدك دائما فلوس تفت تعطي فدائما هيك في التاريخ. ايوه اخر مثال يعني الثروه دائما تخدم ايه القوه، والقوه تاتي ايش بالثروه، وبهذه الثروه وبالقوه حيضرب العراق وياخذ ابار النفط تبعته، مظبوط ولا لا؟ على فكره في مواقع على الانترنت خصصت امريكا النفط العراقي اصلا، ومواقع امريكيه وعلى الانترنت موزع الابار تاعت كركوك لمين للشركات الفلانيه كلها من اشهر هذا، يقول لك حرب نفط واضح جدا جدا يعني حتى بدأ واضح. على كل حال ولذلك حتى جاد شرودر مستشارنا الألماني قال ما لم يستطع أن يقول لحد الآن ولا زعيم غبي من أقزامنا الحيوانات هذولا. أنا مرات بحبش كلمات النبي هذه بس فعلا وبقول مش هتكلم بالأسلوب هذا ولكن ما مستحيل الذي نراه ونسمعه بخلي الإنسان لعنة الله عليهم. المهم ولا واحد فيهم بس هذا الألماني قالها قال ليست المسألة صدام حسين وأنه طاغية وغير طاغية كما يقول أغبياء الدولة مش هذه المسألة كلهم طغاة أصلا هم وليست المسألة الديمقراطية. ما شاء الله قال في لحظة حلم جورج بوش نام هو وقام حلمان شاف حلم إلهي فصار إيش داعية للسلام والديمقراطية وناشر العدالة في الأرض بحلم واحد ما شاء الله من يصدق له بالهذا صور. ولا مسألة قال إيش كمان تهديد العالم بس دمر شامل دمر شامل إيه كان فهم بس ما تدخل البرد عيا ولا حاجة قال ما ثبت شيء ولا في شيء عند العراق ولا طور أي برنامج ما عندوش حاجة مسكين كشفوا كل شيء. وزير خارجية روسيا قال لجان التفتيش استخدمت أصلا وسائل تصوير لما تحت الأرض أحدث الوسائل تقنية في العالم ولم يثبت أي شيء. بريطانيا الشمطاء العجوز هذه أم الخبائث كما كان يقول الشيخ كيكي رحمة الله عليه أم الخبائث في عالم الاستعمار فعلا أخبث الخبائث هؤلاء البطان طبعا الاستعماريون مش كلهم يعني اللي بتقولك الكيميائيات وكذا وإحنا هي نفسها سنة 98 قبل 4 سنين هي نفسها بريطانيا 98 هي اللي إيش دعمت وشاركت وبنت مصنع الفلوج 2 هي الكيميائيات. يخرب بيتهم يا أخي مجرمين بنحكوا على الناس وعارف هم دائما براهم على إيش على خسر على خسر إيه مدى الذاكرة العالمية للشعوب. الشعوب لا تتذكر مين بتذكر الدارسين الكبار الأكاديميين السياسيين هم هذا بتذكروا بس الشعوب ما بنعرف شغلات هذه وحتى لو سمعتها بالأخبار أكيد حتنساها. إنسان عادي زينا في 92 بريطانيا كذا مصنع الفلوج كلنا نسين الكلام هذا فقط بطلهم هم المعنيين بالأمر فهم براهم عن شغل هذا الشعوب تنسى مش فاهمة حاجة وضحك عليهم فالشرطة قال لا هذا ولا هذا ولا هذا المسألة هي إيش المانجمنت أوف إنرجي إدارة الطاقة حول العالم صح قالها هيك لأنه هو بده يتضرر طبعا ألمانيا وفرنسا قالها بشكل واضح ما تقوليش ديمقراطية ومش عارف ايه كله قال كلام فارغ ضحك على الدخول. المسألة هي إيش استغلال الطاقة وإدارة الطاقة في العالم بس قال هذه القصة كلها فساقان من القوة وإيه والثروة صحيح؟ فقال لك إيه إذا بينهما تناغم وتساوق تمشي الإمبراطورية وأول ما يصير بينهما إيش نشاز تتقدم هذه تتأخر هذه يبدأ الانهيار. هذا هي ملخص نظرية إيش بول كينيدي. طيب ممكن أنا أقول نظرية ضدها أنت تقول نظرية ضدها مش هذا الشطارة عاد هو عشان استخلص هذا القانون التاريخي درس زمنية إيش طويلة جدا جدا جدا 500 سنة درس التاريخ وهو مؤرخ عالمي مشهور جدا ودقيق كتابه 700 صفحة كله على الموضوع هذا درس 500 سنة 5 قرون تصور وأكثر من إيه من إمبراطورية حوالي 4-5 إمبراطوريات عظيمة في العالم من العثمانية والهولندية طبعا والبريطانية وكذا والآن الأمريكية تبعته واستخلص إنه هذا قانون تاريخي إلهي كيف قدر يفهمه بدرسة 500 سنة ما في تدرسش أنت 40 سنة 50 سنة تقول لي إيش بدي أطلع قانون تاريخي هذا كلام فارغ تصور أو شيء يقع لجماعة إسلامية يقول بدي أطلع قانون تاريخي لا لا لا لا غلط في الزمانية الطويلة دائما بدك هيك على كل حال فهذا ما أردنا قوله والله تبارك وتعالى يقول حق وهو يهدي السبيل.